إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا بأبي هو وأمي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أداه اليقين بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الذين بلغوا لنا هذا الدين صافيا نقيا لا لبس فيه بوجه من الوجوه. فرضي الله عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وأرضاهم ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة العقيدة والإسلام، يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله أكبر. آيات عظيمة نقرأها وبلادنا تمر السنة 11. بلادنا تمر بالأزمات والنكبات والويلات، وما نراه من المصائب لا بد أن نتذكر 11 سنة ونحن نقرأ هذه الآيات. يجب علينا أن نقف وقفة صادقة إذا أردنا التغيير، إذا أردنا أن تتغير بلادنا من غلاء الأسعار، من تدهور العملة، من انطفاء الكهرباء. ما هو الحل؟ هل نلجأ إلى الأمم المتحدة؟ هل نلجأ إلى الاتحاد الأوروبي؟ والله إننا نزداد مشاكل. لا تبحث عن العلاج عند البشر، البشر لن يقدموا لك العلاج. من سيفهم هذا الأمر؟ قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. اسمع يا من تريد العلاج، اسمع يا من تريد الخروج من هذا النفق المظلم، اسمع يا من تريد الخروج من انطفاء الكهرباء وغلاء الأسعار، اسمع إلى كلام الواحد القهار. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يقول الإمام ابن كثير الحافظ العلامة المفسر، إمام المفسرين في وقته، ابن كثير الشافعي رحمة الله عليه، قال سعيد عن قتادة: في تفسير هذه الآية: إنما يولي الله الناس بأعمالهم، بأعمالهم. الله أكبر، هذا كلام العلماء. للأسف الناس أصبحوا يتوجهون إلى كلام السياسيين، يظهر بعض المحللين السياسيين في القنوات الفضائية، القنوات الشيطانية، القنوات الإجرامية، ويظهر يحلل، يقول لك موقف حضرموت سيكون كذا وكذا وكذا، ولا بد أن نثبت الحزب الفلاني والحزب العلاني، ولا بد أن كذا. 11 سنة، أين العقول؟ 11 سنة نترك كلام الله، 11 سنة لا نعتصم بحبل الله. ولذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: استمع إلى كلام العلماء الذين سيوقظونك. قال رحمة الله عليه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال ظالمي الجن وظالمي الإنس. الله أكبر. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. انتبه، ليست المسألة نقص البترول. البعض مسكين يقول لك: اوه بلادنا ما في مازوت للكهرباء، بلادنا ما في بترول. يا مسكين اسمع كلام الله، انقذ نفسك. الله تعالى يقول: ومن يعش، من يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. نعم، عندما لا نربي الشباب على النزاهة والصدق والأمانة والتعاون فيما بيننا والتكافل والبعد عن التحريش بين الجيران والبعد عن الغيبة والنميمة، هكذا ستزداد بلادنا دمار. ولذلك يا رعاكم الله، إن الأمر خطير. لا تعتقد أن المسألة سهلة، لا والله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند البيهقي والحاكم وغيرهما، وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أخذوا بالسنين، غلاء الأسعار، تدهور العملة، انطفاء الكهرباء. هذا كلام سيدنا. يا إخوة نسمع كلام خير البشر، أما أم نسمع كلام أراذل البشر، أراذل البشر الذين أدخلونا في هذه الحرب، الحرب القذرة، الحرب الفاجرة. هذا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. كم نرى من بيوت، الذي لا يصدق يأتيني بعد الصلاة. نحن ما نتكلم هكذا خراب وقيل وقال كما يقول بعض الجهلة، دل لحي لحي، لا والله. يأتيني بعد الصلاة أريه بيوت، والله ما يجدهم طعام. الأرز هذا الذي يجب أن يتوفر في كل بيت، الدقيق، الدقيق الذي يجب أن يتوفر في كل بيت ما عندهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما يتجرأ أنه يبلغ إنسان. لماذا؟ تربى على الزفة، نفسه ما ترتاح، نفسه ما يتجرأ أنه يمد يديه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس، لا يسألون الناس الحال. الله أكبر، هذا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شدة المؤونة، انطفاء الكهرباء، الله أكبر. ثم ما هو، ما هي المعجزة العظيمة التي الآن تتحقق؟ قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجور السلطان. هذا كلام سيدنا محمد، هل نصدق كلام سيدنا محمد أو نصدق كلام الجهلة؟ جور السلطان. إذا أردنا أن يأتينا مسؤول نجيه فلننزه أنفسنا. إذا أردنا أن تشع الكهرباء في حضر موت فلتشع القلوب، القلوب المظلمة لابد أن تشع نور. يا أخي حتى لو أخطأ عليك جارك، كل ابن آدم خطأ، العفو منك، سامح، نتسامح، ننسى الماضي، ننسى الماضي. لا، بعض الناس ما عنده ننسى الماضي. والله أعرف يا إخوة، أقول لها لكم وبكل حرقة، ليس في أمريكا ولا أوروبا، لا هنا في حضرموت، والله يا إخوة، إخوة أشقاء من بطن واحدة، انتبه، ما هم يعني أبوهم يعني تزوج واحدة ثانية، لا، أشقاء نزلوا من بطن واحدة أكثر من 15 سنة ما يكلم بعضهم، 15 سنة. ثم بعدين ذلك، متى ستزين الكهرباء؟ متى ستتحسن العملة؟ متى سنتخلص من المسؤولين السرف؟ متى سنتخلص؟ هذا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وجور السلطان، إذا رأينا شبابنا لا يهتمون بالتوحيد، لا يتوجهون إلى العلم، لا يحافظون على صلاة الفجر، فاعلم أننا إلى دمار. إذا رأيت الشباب يتسارعون إلى الوظائف والشهادات والجامعات، تجدهم الساعة 8 يخرجون من الكهوف. من أين أتوا هذول الشباب؟ هل هم في المقلة؟ هل هم في حضرموت؟ أما صلاة الفجر فتجد 3 أو 4 أو صف أو أقل. هكذا ستدمر حالنا. لذلك أيها الأحبة، هذه قاعدة شرعية عظيمة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تزول، كما قال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبلكم ولن تجد لسنة الله تبديلا. لماذا سلط الله علينا الحوثية المجرمين، أراذل البشر؟ اقرأوا سيرة هؤلاء المجرمين، جاءوا من جبال، حفاة، عراة، جاءوا من جبال لا علم لا حكمة، جاءوا من جبال لا يعرفون شيء، سلطهم الله عليهم. لماذا؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يقول مالك بن دينار، قرأت في الزبور إن الله ينتقم، ينتقم الله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم، ينتقم من المنافقين بالمنافقين. الله أكبر. إذا تأملنا ظلم الشعوب وظلم الأمم في قصة بني إسرائيل، عندما طغوا وبغوا وقتلوا الأنبياء ولم يستمعوا لأهل النصح والإرشاد، ماذا سلط الله عليهم؟ ذلة. ولذلك يقول الحسن البصري إن الحجاج ابن يوسف عذاب الله عليكم. اسمعوا يا أهل اليمن، إن الرؤساء الموجودين الآن عذاب عليكم يا أهل اليمن، عذاب بأيديكم. ولكن ما هو الحل؟ اسمع كلام العلماء، انتهينا من كلام السياسيين 13 سنة ونحن نسمع كلام المحللين السياسيين، نريد أن نسمع كلام العلماء الربانيين. قال الحسن البصري العالم الجهبذ، نعم، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم. هكذا يربون الشباب على تحريك التاير. ايش سنستفيد؟ هناك مليون تاير، هناك مليون مصيبة. يربي الشباب على أن يتحصن بالتوحيد والسنة، يتحصن بالأمانة، يتحصن بالنزاهة، يتحصن بالعفة. التجار الآن يحسب بعضهم بعض ويقولون متى ما تزين الكهرباء، التجار يكيد بعضهم بعض. أئمة المساجد الذين هم قدوة، الذين هم أسوة، لا إله إلا الله، يا للعار ويا للشنار. ولذلك الحسن البصري يقول ادفعوا هذه المصائب بالسكينة والتضرع إلى الله. ما هو الدليل أيها الإمام؟ العلماء ما يتكلموا من رؤوسهم. بعض الناس مش مصيبة، ما سمعنا يوم يا إخوة إنسان يسب في الدكاترة أو يخدح، يقول لا الدكاترة جزاهم الله خير أنقذونا من كورونا، الدكاترة جزاهم الله خير أنقذونا من الأمراض. نعم يذهب يتعالج إلى مصر يسلم على رأس الدكتور، ليش؟ وصف ذا. أما للأسف عندما يسمع كلام العلماء يستهزئ، تبدل هذا دولار، هذا حق دولار، هذا أعطوه دولار. هكذا هكذا دمرت بلادنا. ولذلك ما هو الدليل يا إخوة الذي قاله الحسن البصري؟ قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب. الله لا يظلم أحد. قال تعالى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الآن نمر في السنة الحادية عشر ولا حياة لمن تنادي، للأسف مصيبة وطامة كبرى. يا رعاكم الله، الله الله، في أن نتوجه إلى أن ننقذ أنفسنا ونغير حالنا. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم، إلا سيبلى بظالم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، نحمده سبحانه وتعالى ونصلي على النبي المختار سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، هذه الحقيقة التي لا بد أن نستيقظ، يكفي سبات، يكفي نوم، يكفي ما يحل بنا. هذه الحقيقة لا بد أن نعلم أنها قاعدة ربانية. هل سمعنا يوم يا إخوة أحد ينصحه الطبيب يقول له أن هذا الأمر يؤدي بك إلى الموت، أنت مريض بالسرطان، لا بد أن نستأصل هذا السرطان؟ ما سمعنا يوم أحد يعلم عن كلام الطبيب. اسمع إلى كلام الأطباء العلماء الربانيين. قال ابن القيم رحمة الله عليه وليس من الحكمة أن يولي على الأشرار والفجار إلا من جنسه، يعني حكمة الله تأبى أنه يولي الأشرار على من يعبدون الله ويوحدون أبدا. قال رحمة الله عليه، قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وكأنه يحكي مقولة شيخ أو وكما تقول يولى عليكم. هذه قاعدة، كما تقول يولى عليكم. إذا مشيتم محبة والإخاء والتصافي لن تستطيع أي قوة. والله وبالله وتالله لو أن أمريكا لو أن الاتحاد الأوروبي رأوا اليمن على قلب رجل واحد ما طمعوا وما نشروا بينهم التشرذم والتفرق والأحزاب ومن يفكك بينهم بالتحريف والغيبة والنميمة. ولذلك الله الله يا رحمك الله المسألة خطيرة. ولذلك نقول ونحن نستقبل الأيام القادمة هذه الشعيرة المباركة شعيرة الحج أننا لن نيأس، والله لن نيأس، وبإذن الله لن نيأس. فالله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بإذن الله اليمن قادم إلى خير، بإذن الله يرجع ميناء عدن، بإذن الله تفاءلوا خير لا تتشاءم، لكن بشرط أن نعمل الأسباب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بهم. هل تريد أن يرجع ميناء عدن إلى ما كان؟ كانت الدول الأوروبية الدول العظمى تحلم تتمنى فرنسا أن يكون عندها ميناء مثل ميناء عدن، لكن عندما بدلنا سلط الله علينا. انتبه، لا تقول كما يقول العلمانيين والعقلانيين يقولون الكفار الآن يعيشون أحسن منا. لا تقارن نفسك بمن سخط الله عليه، أنت جوهر، أنت كنز، الله يريد أن يطهرك. أما أولئك دعهم يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام، لماذا تقارن نفسك بدول الكفر والطغيان؟ أولئك كالأنعام بل هما شر. أنت لابد أن تزكي نفسك، قد أفلح من زكاها. إذا أردنا أن تعود الكهرباء وتعود نزكي هذه النفوس. ولذلك ونحن نستقبل هذه الشعيرة شعيرة الحج لا بد أن نتأمل أيها الأحبة في الأمر العظيم، أمر عظيم يفرط فيه كثير من الناس، وهو للأسف التكاسل عن أداء شعيرة الحج. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، عندما ترى أغنياء في حضرموت، أغنياء في اليمن ولا يذهب إلى شعيرة الحج، اعلم أن العذاب سيحم علينا. هذا كلام الله ليس كلامه. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفيروس لا يعدي فقط صاحبه، الفيروس ينتشر. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، العذاب يعم. ولذلك الله الله يا رحمكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. الله أكبر، أجر عظيم ينقذ المجتمع، يجعل المجتمع في حياة سعيدة. عندما ترى الأفراج يلبون الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك، إعلام بالتوحيد هو الذي ينقذ البلاد. لا تعتقد أن البلاد ينقذها الوديعة البنكية. هذه المصيبة التي دمرت بلادنا، متى ستأتي الوديعة البنكية؟ متى سيودعون لنا كذا؟ لن ينقذ بلادنا إلا الرجوع إلى الله. قال تعالى ففروا إلى الله، لا تفر إلى البشر، لا تفر إلى الأمم المتحدة. الله المستعان، هذه أيها الأحبة بعض المعاني التي لا بد أن نتأملها. وليس العبرة بكثرة الخطب، ليس العبرة بكثرة المحاضرات والندوات واللقاءات، العبرة أن نطبق هذا واقعا عمليا. من كان يخالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحمل البدع والخرافات من هذه الساعة يعلنها توبة إلى الله، اللهم إني أتوب إليك من مخالفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يعمل سيدنا محمد هذه الأعمال، اللهم إني أتوب إليك من كل كبيرة ومن كل صغيرة، يعلنها بشجاعة. الذي يحسد جاره، لماذا أنت تحمل الحقد والبغضاء؟ هذه الدنيا ما تحتاج، هذه الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. من هذه الساعة اعلنها صراحة، محبة وإخاء وتصافي. لا يأتيك الشيطان كما يأتي البعض للأسف، يقاطع إخوانه ويبتعد عن إخوانه ويقول أنا سأنصر السنة. أي سنة يا مسكين؟ أنت تهدم السنة، أنت تحطم السنة، أنت تنشر الحقد، أنت تنشر البغضاء، أنت تنشر الغيبة والنميمة والتفكك. ولذلك الله لا تيأس، إن بلادنا مليئة بالخيرات، إنما بلادنا مليئة بالثروات. والله كما قال أحد المسؤولين أن هذا البحر فقط، هذا البحر سيكفي الجزيرة العربية ليس اليمن فقط، لكن بشرط. نعم، قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هاي يا إخوة، ماذا فعلت؟ هل هجم عليها أعداء الإسلام؟ لا، فكفرت بأنعم الله. هذه الحقيقة التي يريد كثير من الناس أن يغطيها، كما يريد أن يغطي الشمس. مسكين ما تستطيع، لو خرجنا من مسجد ورسما ورأينا واحد مجنون يريد أن يغطي أشعة الشمس نقول له أنت مجنون ما تستطيع. ولذلك هذه الحقيقة، قال تعالى: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. خوف، والله ما نعلم الآن 11 سنة ما نعلم نهاية الحرب القذرة التي وللأسف يتجاذبنا من كل مكان، من كل مكان ينهش بنا، من كل مكان يأخذ مننا. نعم، سلط الله علينا هذه الحرب حتى نعود إلى الله، نعم حتى نرجع إلى الله، حتى نتوب إلى الله. فالله الله يا إخوة، الذي بينه وبين أخيه شحناء يعلنها من الآن. انتهى زمن الشحناء، انتهى زمن البغضاء، انتهى زمن الغيبة. لا مجال، يكفينا اللي فينا، يكفينا غلاء الأسعار، يكفينا انطفاء الكهرباء، يكفينا المصائب. إلى متى؟ للأسف، للأسف دعاه يحضر لهم الألوف، دعاه يشار لهم بالبنان، لكن يركب رأسه. ما أريدكم إلا ما أرى، أو ما إذا كنت تسير معي سأمدحك وأثني عليك، إذا ما كنت من حزبي أو من قومي سأحطمك وأشتمك وأشطك وأخطفك وأرميك بالبهتان وأرميك بالكذب. هذا الذي دمر بلادنا. الله الله يا إخوة، البدار البدار. نسأل الله تعالى أن يخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين، اشتد الكرب يا الله، عظم الخطب، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إلى من